زوجنا في حماك جود يا محمد عطاها يا بحر عظيم وافضل يا رسول الله زوجنا في حماك جود يا محمد يا طه يا بحر عظيم وافضل يا رسول الله محمد يا طه يا بحر عظيم وفضل يا رسول الله زوجنا في حماك يا المختار يشفي على ورا يا سيدي يشفي على ورا لأسرار ظهرا يا سيدي لأسرار ظهرا وصلك يا تاج الأبرار لا قل حيرا يا سيدي لا قل حيرا يا عيلة الرحمة منزلك مولانا علاها فوق السماوات أطبيا نظرة في حياتي صورتك الشهاد بهاها وفوز طيب المرام بدري يسطع سما للحياة سيد السياد روحي تدفى من جاها يتنور قلبي عيون روضي عباق وشدا زوجنا في حماك جود يا محمد يا طه يا بحر عظيم وافضل يا رسول الله زوجنا في حماك جود يا محمد يا طه يا بحر عظيم درواش نراك في النوم والناس نايمة يا سيدي والناس نايمة درواش نراك في النوم والناس نايمة يا سيدي والناس نايمة وعليك السلام يا المعصوم يا زين من سما يا سيدي يا زين من سما وعليك السلام معصوم يا زين من سما يا سيدي يا زين من سما يضحش املي بيك من الموم ليلة من أضمع يا سيدي ليلة من أضمع يا رسول الله شوف نفسي غرقان بخطاها يا حبيب الله غيت من تحك لا تنسى يا رسول الله شوف نفسي غرقان يا حبيب الله غيت متاحك لا تنسى زوجنا في حماك جود يا محمد يا طه يا بحر عظيم وافضل يا رسول الله زوجنا في حماك جود يا محمد يا طه يا بحر عظيم وافضل يا رسول الله زوجنا احناك جود يا محمد عطاها يا بحر عظيم وافضل يا رسول الله زوجنا احناك جود يا محمد عطاها يا بحر عظيم وافضل يا رسول الله زوجنا احناك جود يا محمد عطاها يا بحر عظيم وافضل يا رسول الله